إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا من قبل أن من حق شعبان أن يستغرق بالصوم وأن يكثر فيه من الصوم، وذكرنا في ذلك معنيين. المعنى الأول أنه زمان غفلة، والمعنى الثاني أن فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وثم معان أخر في هذا الشهر المبارك تدعون إلى أن نحتفي به بمزيد من الطاعات. فمن تلك المعاني الاستعداد لرمضان، وربما أشرنا من قبل أن نفحات الخير إنما تتلقى من بعيد، ولذلك كان السلف يهمهم رمضان قبل أن يجيء رمضان بستة أشهر، فكانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. تراهم كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وهم لا يأخذون عدتهم لتحصيل المغفرة في رمضان، أو أن دعاءهم ذلك يعني أنهم مشغولون بذلك الموسم، وأنهم مشغولون بتحصيل المغفرة في ذلك الموسم، وأنهم مشغولون أن يكونوا من جملة العتقاء في هذا الموسم. إن دعاءهم قبل أن يجيء رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله عز وجل رمضان لمنبئ عن حال قلوبهم، وكيف أن تلك القلوب ورمضان بعد باق عليه نصف عام تقريبا، أن قلوبهم متعلقة بتحصيل المغفرة والعفو والعتق في موسم المغفرة والعفو والعتق. فإذا اقترب رمضان ولم يبق عليه سوى أيام، فإنهم في شغل آخر، هم في تهذيب وإصلاح عبادات رمضان. فإن كان رمضان شهر الصوم فهم في صوم، حتى إذا دخل عليهم رمضان صاموا صوما غير الصوم الذي يصومه الناس. فإن كان الناس غاية صومهم أن يمتنعوا عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، فشأن أهل الإيمان شأن آخر، شأنهم في صومهم أن يحصلوا معان تكون لهم زادا بعد رمضان، فيكونوا بعد رمضان من جملة المتقين، فيحصلوا بصومهم التقوى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما غايات الصوم؟ وما علة الصوم؟ وما فائدة الصوم؟ لعلكم تتقون. إذن فهم في صومهم في شعبان يلمحون معنى، وهو أنهم إن ابتدوا الصوم فقط بالإمساك عن المفطرات، عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب، فهم يعلمون يقيناً أنهم لن يقفوا على هذا الحد، بل يريدون أن يترقوا في مراتب الصوم. فإذا كان هذا هو صوم العموم كما يقول أهل العلم فسمى صوم الخصوص، فهم في جهد وهم في مجاهدة لتلك الأنفس حتى يصوموا عن تلك الخطرات الدنية، فتصوم نفوسهم عن اشتهاء الدنيا، وتصوم خواطرهم عن التفكر في الدنيا، فذلك هو صوم الخصوص. فإذا كان عامة الناس يصومون عن الأكل والشرب والشهوة وهم في نهار رمضان لا يتفكرون سوى في الدنيا ولا يشغلهم سوى حطامها وشهواتها فصوم الخصوص هو أن تصوم نفوسنا وأن تصوم خطراتنا عن الدنيا، فأنت في جهد وفي اجتهاد وفي مجاهدة وفي مصابرة في هذا الشهر في شهر شعبان إذا صمت يوما أن تصل إلى تلك المنزلة، فكأنك ذلك المجاهد لنفسك ألا تفكر في الدنيا في نهار صومك. ترى هذا الأمر أمر هين؟ لا، بل يحتاج إلى مجاهدة كما ذكرنا. فأنت في ذلك الجهاد حتى إذا دخل رمضان لعلك تبلغ تلك المرتبة، فتصوم في رمضان صوم الخصوص، فإذا بلغتها فلعلك ترتقي درجة أخرى فتصوم صوم خصوص الخصوص. وصوم خصوص الخصوص هو صوم العارفين بالله عز وجل، وهو صوم أولئك الناس الذين إذا صاموا عن سوى الله عز وجل، فهم في نهار صومهم مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة صاموا عن السوى، فهو صوم خصوص الخصوص. عرفتم إذن أن إصلاح الصوم شيء زائد عن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فأردت بذلك إصلاح صومك في شعبان حتى إذا دخل رمضان كنت من هؤلاء الخصوص، أو ربما اصطفاك الله عز وجل فكنت من خصوص الخصوص. وأنت كذلك تصلح قراءتك للقرآن، فإذا كان من جملة أعمال رمضان قراءة القرآن فحالك مع القرآن في شعبان يغير حالك مع القرآن في غيره من الشهور، حتى أنهم كانوا يسمون شعبان شهر القراء، لا أقول رمضان بل شعبان، كان من السلف من يسمي شعبان شهر القراء، كانوا إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها، صالحوا كتاب ربهم عز وجل. لماذا؟ حتى إذا دخل رمضان كان حالك مع القرآن غير حالك التي تعرفها من نفسك الآن، إذا أردت أن تفتح المصحف جاهدت نفسك مرارا ومرارا حتى إذا وفقت لفتحه بالكاد تجلس على المصحف 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، لتأتي بوردك لتغلق المصحف ثم تمكث على ما تمكث عليه للساعات منشغلا بالدنيا وبالشهوات وبحطامها الفاني وبلذاتها الخداعة، انشغلت بذلك كله عن كلام ربك، بل ربما وأنت تقرأ السامع المتكلم كلام ربك عز وجل قلبك لاهٍ غافل. نعم تقرأ آيات الله عز وجل لكن قلبك يتفكر في الدنيا ويتفكر متى أنتهي من قراءة الورد حتى أغلق المصحف وأفتح تطبيق كذا أو أجلس مع فلان أو أتحدث إلى فلانة، حال سيئة رديئة. ترى هذه حال أهل الإيمان التي يرضاها منهم ربهم عز وجل إذا فتحوا كلامه تململوا و أظهروا تلك الحال من التبرم والتأفف من كلامه سبحانه وتعالى، وإن لم يقولوها بألسنتهم ففعالهم دالة على ما في قلوبهم، أو كان لابد لنا من وقفة مع كلامه سبحانه وتعالى. تظن نفسك إذا أتى أول يوم من رمضان ولم تتدرب على ذلك أنك تفتح المصحف بحب وشوق؟ هيهات. ولذلك قل من يكمل رمضان على حاله الأولى التي بدأ بها رمضان، بل يوم والثاني والثالث وينفسخ العزم ونعود القهقرة ونعود أدراجنا إلى حالنا الأولى. لماذا؟ لأننا لم نتدرب على ذلك، لأننا لم نرتقي. فكان من جملة وظائف شعبان أن نصالح كلام ربنا. كان أحدهم ربما أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، يغلق تجارته، يدخل شعبان يغلق تجارته خلاص. لماذا؟ يصالح كلام الله عز وجل، يتفرغ لقراءة القرآن. والذي يغلق تجارته هذا تراه أغلق تجارته فضيع نفسه وعياله، أو أنه في شغل منذ زمن يعلم أن شعبان سيأتي وأني أريد النجاة في رمضان، وكي أحصل النجاة في رمضان لابد أن أستغل شعبان، وكي أستغل شعبان لابد أن أتفرغ لذلك. فهو في شغل من قبل شعبان ليحصل نفقة شعبان، حتى إذا أتى شعبان لم يضيع نفسه ولا ضيع من يعول، فإذا أغلق حانوته وجد كفايته وكفاية أولاده. انظروا، هؤلاء هم الأذكياء، فهموا عن الله عز وجل مراده وفهموا حقيقة الدنيا، وأن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة. فاستعد لذلك منذ شهور وهو يدخر، حتى إذا أتى شعبان أغلق حانوته، فإذا أغلقه وتفرغ للقرآن، لم يتفرغ للفيسبوك ومواقع التواصل، تفرغ لقراءة القرآن، ولا للمسلسلات والأفلام، ولا تفرغ لقراءة القرآن، انكب على المصحف. تخيلوا يعني هذا الرجل الذي أغلق حانوته، يعني أنه لا تكفيه الساعة والساعتان والثلاثة والأربعة للقرآن، لدرجة أنه كي يتفرغ للمصحف أغلق تجارته. فاسرح بخيالك ما شئت، كم يمكث على المصحف هذا الرجل الذي كي يتفرغ للقرآن ما استطاع ذلك إلا بأن يغلق تجارته. ونحن لا نطلب ذلك من كل أحد، فقط نقول لابد أن يكون ذلك منا دائما على ذكر، أن شهر شعبان هو شهر إصلاح وظائف رمضان، فإن كان رمضان شهر الصوم ففي شعبان نصلح الصوم، وإن كان رمضان شهر القرآن ففي شعبان نصلح القرآن، نصلح قراءة القرآن، وإن كان رمضان شهر النفقة ففي شعبان نخرج النفقة. ولذلك كان من السلف من يخرج زكاة ماله في شعبان. أولا، رمضان هو شهر النفقة، وهذا معلوم لكل أحد، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان وهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم سائر العام، كان أجود ما يكون في رمضان. وانظروا إلى تلك العلاقة التي ربما نتحدث عنها إن شاء الله في مرة مستقلة، العلاقة بين القرآن وانفعال القلب. متى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل فدارسه القرآن كان من النبي صلى الله عليه وسلم حالة أخرى مشرفة، هي أعظم من حاله الأولى التي هي عظيمة. فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان رمضان شهر النفقة فتراك يدخل عليك رمضان، فإذا نفسك تسمح بالنفقة وتؤثر البذل عن المنع، أو أن ذلك أيضا يحتاج نوع مجاهدة، فمتى تكون المجاهدة إذن إن لم تكن في شعبان؟ فشهر شعبان كذلك شهر النفقة، وفهم السلف ذلك فكان منهم من يخرج زكاة ماله في شعبان، وسمى معنى آخر وهو أن يغني الغني الفقير قبل رمضان، فيتفرغ قلب الفقير لعبادة الله عز وجل، فكذا قالوا في كتبهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن الغني والفقير على حد سواء في غفلة، إلا من رحم الله السامع والمتكلم، كلنا في هذه الحال. يعني لو أني الآن قلت لكم أخرجوا زكاة أموالكم في شعبان حتى تغنوا الفقراء، فإذا دخل رمضان ماذا يصنع الفقراء وماذا يصنع الأغنياء؟ الحال حال سيئة، حال رديئة لا يرضاها الله عز وجل. ولا بد لكل واحد منا، وكل واحد منا يعرف نفسه ويعرف حاله، أن يقف مع نفسه تلك الوقفة الجادة التي بها يغفر الله عز وجل الذنوب ويستر العيوب ويتوب فيها على من يتوب، حتى إذا استقبلنا رمضان نظر الله عز وجل إلينا وقد جاهدنا فيه سبحانه وتعالى في شهر شعبان، فدخلنا في موعوده سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهدينا إلى تلك السبل، سبل الخير، سبل العتق، سبل المغفرة، سبل العفو. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأمامكم ليلة هي من ليالي الخير، فإن فاتكم أيام شعبان ولياليه فلا تفوتكم تلك الليلة المباركة، ولا يفوتكم يومها، وهي ليلة النصف من شعبان، وفيها يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في تلك الليلة فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وكلب قبيلة في العرب، هي من أكثر قبائل العرب غنما، يغفر للعدد الكثير. إذا كان الأمر على ذلك فلا أقل من أن يتخلص المرء من كل أنواع الشرك، وكذلك يتخلص من الشحناء والبغضاء في تلك الليلة، فإن الله عز وجل يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. عرفت ذلك؟ ففتشت في قلبك عن أي معنى من معاني الشرك وإن دق، حتى تكون بذلك التفتيش، ثم بذلك بتلك التنقية لقلبك متأهلا لتلك المغفرة وتلك الرحمة، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. ففتشت في أعمالك، هل أنت ممن يعمل عملا مما يراد به وجه الله عز وجل لغير الله عز وجل؟ فإذا أنفقت فليقال جواد، وإذا حبرت صوتك بالقرآن ليقال ما أجمل صوته، وإذا حفظت العلم فليقال طالب علم مجتهد، وإذا فعلت فليقال كذا، وإذا فعلت فليقال كذا. فأنت في كل عمل مما يراد به وجه الله عز وجل قد أشركت معه غيره سبحانه وتعالى، وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فحق تلك الليلة ألا تدخل عليك إلا وقد فتشت في عملك، فما كان منه يفعل لغير الله عز وجل اجتهدت أن يخلص له سبحانه وتعالى. ثم فتشت كأنك بذلك قد فتشت فيما بينك وبين ربك، فبقي أن تفتش فيما بينك وبين الخلق. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله، ففي الحديث معنى آخر تنبيه على إصلاح ما بينك وبين الخلق، فيغفر لجميع خلقه إلا من كان ثم خلل في علاقته مع ربه أو خلل في علاقته مع الخلق. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله، فحان الدور إذن أن تصلح ما بينك وبين الخلق، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فهل أنت ممن يصرم أخاه ويصرم أباه وأمه وعمه وعمته وخاله وخالته لحطام دنيا؟ وأنا أسألكم بالله، ما نسبة المصارمة التي تحدث بين المسلمين، بل أزيدكم، التي تحدث بين أهل الإيمان المتدينون، ما نسبة المصارمة والمقاطعة والمخاصمة التي تحدث لأجل الدنيا إلى نسبة ما يحدث من ذلك لأجل الدين؟ نسبة ما يحدث من ذلك لأجل الدين لا تكاد تذكر أصلا. يعني ما الذي يصرم أحدا لأنه لا يصلي، لأنه قاطع للرحم، لأنه مبتدع ضال؟ من الذي أصلا تخطر هذه المعاني على باله؟ بل جل ما عليه المصارمة والمقاطعة والقضايا التي في المحاكم لأجل دنيا، أخذ مالك وسبك فعل وفعل، هذا الذي يحدث من أجله المصارمة والمقاطعة، لأن الدنيا هي المعظمة في قلوبنا، فعليها تكالبنا ومن أجلها تقاطعنا وتباغضنا وربما تقاتلنا وربما قتل أحدنا أخاه لأجل الدنيا. فحق تلك الليلة ألا تدخل عليك وأنت من جملة المشاحنين. يقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلح. أما المشاحن فلا يغفر له، يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والشحناء والبغضاء حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، لا أقول تحلق الرأس، ولكن تحلق الدين. فعادة الناس أنهم إذا وقع بينهم البغضاء والشحناء استحل أحدهم عرض أخيه، يسبه ليل نهار ويغتابه ليل نهار، وربما وقع في عرضه وربما كذب عليه، تحلق الدين. وإذا رأى عليه خيرا حسده. انظروا إلى توالد المعاصي، وكل ذلك مبدأه المخاصمة المشاحنة. فكان حق تلك الليلة أن تنظر في تلك الشحناء التي بينك وبين الناس، وأن تصلح تلك الشحناء إن أردت أن تتعرض لنفحات الرب عز وجل في تلك الليلة، أن تتعرض لمغفرته سبحانه وتعالى، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهل تقام تلك الليلة على الخصوص؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب فقهاء الشام كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ومكحول في غيرهم إلى استحباب قيام تلك الليلة بخصوصها، واختلف. ومن العلماء من ذهب إلى بدعية ذلك كعلماء أهل الحجاز وعلماء المدينة وكالمالكية، ومن ذهب إلى استحباب قيام تلك الليلة بخصوصها اختلفوا هل تقام جماعة في المساجد أو يقام أو يقوم كل رجل لخاصة نفسه. فممن ذهب إلى الأول خالد بن معدان ولقمان بن عامر، بل كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر إذا كانت ليلة النصف من شعبان اغتسل ولبس صالح ثيابهما واكتحل وتعطر وذهب إلى المسجد فأحيايا تلك الليلة في المسجد. وممن ذهب إلى ذلك أيضا إسحاق بن راهويه، فكان يستحب أن تقام في المسجد جماعة. وممن ذهب إلى أن كل إنسان يقومها لخاصة نفسه الإمام الأوزاعي، وهو إمام أهل الشام وفقيههم، فكان يرى أن تلك الليلة تعظم وتقام، لكن يقومها كل واحد لحاله في خاصة نفسه. ومما يجدر أن يقال في هذا المقام أنه لا ينبغي أبدا أن تكون هذه المسألة كل عام أن تكون مادة شحناء وبغضاء. نحن نقول في تلك الليلة لابد أن نتخلص من الشحناء والبغضاء، فإذا الشيطان يلعب بأهل الإيمان أهل التدين، أنا أخاطب الآن طلاب العلم وأخاطب أهل الدين، إذا الشيطان يلعب بهم كل سنة فتجد أهل الديانة لا تفوتهم تلك أو لا تمر بهم تلك الليلة إلا وهم يتشاحنون فيما بينهم على تلك المسألة، هل تقام أو لا تقام، وهذا يبدع هذا وهذا يرمي ذلك بالتفريط سبحان الله. يعني إذا أخذ أحد بقول من قال بالبدعية خلاص، وإذا أخذ أحد بقول من قال بالسنية يصلي، الأمر هين. ومسائل الإجماع في الفقه يعني نادرة، أكثر مسائل الفقه مسائل خلافية، فلماذا نقيم الدنيا ولا نقعدها على أي مسألة خلافية؟ وسعت السلف، وسعت السلف، حتى أن الإمام أحمد، والإمام أحمد ليس له قول في هذه المسألة، غير أن أصحابه قد خرجوا له قولين على قوليه في ليلة العيد. الإمام أحمد يستحب في إحدى الروايتين عنه أن تقام ليلة العيد جماعة في المسجد، والرواية الثانية عنه أنها تقام لكن لا تقام جماعة في المسجد. فخرجوا روايتين للإمام في ليلة النصف من شعبان على روايتيه في ليلتي العيدين، فالمسألة فيها سعة. والأصلح الآن لأحوال العباد أن يحض على مثل هذه المواسم، هذا الأصلح، أن يؤخذ بقول من قال باستحباب ذلك، لأن الناس الآن، كل الناس إلا من رحم الله، قد شملتهم الغفلة. فإذا قلنا يعني إحنا إذا قلنا له لا تقم تلك الليلة تراه سيذهب يجلس يذكر الله عز وجل ويخلو بربه فتفيض عينه من، أو أنه سيتركه سيهجر القيامة ليذهب ليقضي تلك الليلة كما يقضي كل ليلة أمام التلفاز، أو يقضيها أمام شاشة الهاتف، أو يقضيها في الشوارع، أو يقضيها في كذا وكذا، وهي ليلة المغفرة، هي ليلة المغفرة، يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. على كل حال المسألة خلافية والأمر فيها سهل، فلا داعي للإنكار في تلك المسائل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أعد رايتهم، اللهم سددهم وأيدهم بنصرك يا كريم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك باليهود الملاعين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.